السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، سبحان الله، وأسكنه فسيح جنانه، في رسالته أصول وقواعد في التفسير، القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. لا إله إلا الله. يقول إيش؟ في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. القرآن فيه سياسة؟ نعم، في أحوال السياسة. أنا أقول القرآن فيه سياسة، سياسة سياسة تدبير، تدبير وتنظيم وأشياء. يقول نعم فيه سياسة داخلية وخارجية، ومنها ما يتعلق بالسياسة العامة، وهي سياسة الدولة، والدولة سياستها تتعلق بأمر بالرعية، وهذه هي السياسة الداخلية، وبالكفار، وهذه السياسة الخارجية مع الدول. الجهاد والدعوة، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، وما يتبع ذلك من العهود معاهدات، هذا يتضمنه السياسة الخارجية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، حفظ الأمن، هذا يرجع إلى السياسة الداخلية. وكذلك من السياسة الشرعية سياسة الأسرة، سياسة الأسرة، وهي مجموعة يعني دائرة ضيقة على الأسرة. فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم هو راعي على الجميع، مسؤول عن السياسة الداخلية والخارجية. والرجل راع في بيته، مسؤول عن رعيته، وهكذا. فالشيخ يريد يتكلم عن ما تضمنه القرآن من أنواع السياسة التي مدارها على التدبير والتنظيم، تنظيم العلاقات مع القريب والبعيد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن مثل هذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. هذه يعني جزئية عظيمة يعني وشاورهم فيها. هذا من السياسة الشورى المشورة، وهي مشروع للإمام الأعظم وكذلك من دونه من ذوي من أهل الولايات. نعم. ولو لم يكن أحسن الله إليك، ولو لم يكن في القرآن مثل هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. الذي يجرون عليه. نعم يجرون. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم، وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأدلى وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر، وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم. الله المستعان. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل، يعني دين الإسلام ما يمنع منه، بل يأمر بالأخذ بالأسباب النافع، احرص على ما ينفع واستعن بالله، لا تعول على حولك وقوتك، بل احرص واجتهد فيما ينفعك. هذا عام يشمل ولي الأمر ومن دونه والفرد، عليك أيها الفرد أن تجتهد فيما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لكن مع الاستعانة بالله والتوكل عليه والثقة به والبراءة من الحول والقوة. الله أكبر. كذا اعرض على ما ينفع. مسألة الاختراعات وهذه الكشوف اقتضت حكمة الله أن يتفوق فيها الكفار، تجري على أيديهم ابتلاء، لله في ذلك الحكمة. المسلمون العالم ما لهم نصيب من هذه المخترعات، ما لهم نصيب أبد، ولا يعني نتيجة تقصير ونتيجة عجز. كل ما تجتمع عليه هذه الحضارة الحديثة الآن ما للمسلمين منها إلا الشيء اليسير الذي يتلقونه عن أولئك، تلقونه الآن بسبب هذه الحضارة الفتانة حضارة فتانة، بسبب ذلك انصرفت وجوه المسلمين من غير بصيرة إلى الكفار إعجابا بهم وجريا على آثارهم وتشبها بهم فيما لا خير فيه وما لا نفع فيه. وأفضى بهم الأمر إلى أن يبعثوا بشبابهم إلى أولئك ليتلقوا عنهم شيئا وفتاتا من محتويات هذه الحضارة وهذه الصناعة الهائلة، تلقون منهم الشيء اليسير. ورغم هذا الابتعاث طول السنين في سائر بلدان المسلمين ما نالوا منها شيء. يا جودهم إذا صاروا يستطيعون يستعملون هذه الآلات، سوق الطائرة ولا سوق السيارة. فعلم أن على المسلمين أن عزهم مرتبط بالتمسك بدينهم عقيدة وبالتمسك بدينهم عملا بشرائع الإسلام، وما تيسر لهم من ذلك استعانوا به على طاعة. لكن هيهات يعني اللحاق بهذه الأمم هذا استبعد فهم. فعز المسلمين فمرتبط باستقامتهم على دين الله وتحكيمهم بشرع الله. لا إله إلا الله سبحان الله. هذا ابتلاء، هذا كله يرجع إلى حكمة الابتلاء. فلهذا الكفار يفخرون ويسخرون، يفخرون بما أوتوا ويسخرون من المؤمنين إنهم ما نالوا من هذا الشيء، وأنهم سبقوهم وتقدموا عليهم. ولكن مهما كان فالمسلمون أعز وأكرم، لأن معهم أصل معهم أعظم سبب للعزة والكرامة، وهو اعتناقهم واعتقادهم دين الإسلام، دين الإسلام الذي هو دين الله الذي بعث به رسله وخلق الخلق لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء الكفار الذين أوتوا ما أوتوا هم أخسر الناس، هم البائسون الخاسرون. فكبارهم طواغيت ظلمة وجبابرة وفراعنة، وعامتهم طغام مثل البهائم. فبأي شيء يعني فلم الإعجاب بهم أبدا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون. هؤلاء هذه الأمم لا يعرفون مبدأ ولا معادا، ولا يعرفون ربا، ولا يعرفون يعني من مما يكفل سعادتهم في هذه الدنيا. هم يعيشون الهموم والغموم والحشرات، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون. الأمور الدنيا مشتركة، الآلام والمصائب مشتركة بين الناس، برهم وفاجر، وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن إذا مرض يحتسب الصبر ويرجو ثواب الله ويرجو أن الله يثيبه على صبره وكذا وكذا، وهكذا سائر الناس. وأما الكفار فهم لا يرجون شيء أبدا، يعني ما يصيبه من المصائب هو عذاب فقط، عذاب. الله أكبر، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. والتعبير عن هذه عن هذه الأمم بالأمم المتقدمة والأمم الراقية وكذا وكذا، هذه من الكلمات الفاجرة التي يبجل فيها هؤلاء ويعظم شأنهم. والله لا متقدمة بل هي المتأخرة الهابطة. إيش بعد تنظيم نكاح الذكران؟ إيش بعد؟ خلاص ما بقي من الإنسانية عندهم شيء. يجعلون زواج نكاح الرجل للرجل قانون، زواج تزوج إيش بعد؟ يعني تفوقوا على قوم لوط لعنة الله عليهم. نعم صلى الله عليك. قال: وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا، وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان، سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام، ويجتمعون في موضع ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها. آمنت بالله ورسوله. مصيبة عظيمة والله يا أخوان، مصيبة حالة المسلمين، مؤلمة حالة المسلمين. أكثر ما أخذ المسلمون من نتائج هذه الحضارة ما يضر، كما في وسائل الإعلام من إذاعات وقنوات وهذه الأجهزة التي جاءت أخيرا، صارت في أيدي الناس يتوصلون بها إلى كثير من الشر والباطل. فعلى المسلم أن يحسن استعمال ما تيسر له من ذلك، أن يحسن استعماله ولا يكون وبالا عليه، وأقل مفاسد هذه الأجهزة، أعني مثل هذه الجوالات التي أصبحت في يد الصغير والكبير، أقل مفاسدها إضاعة الوقت. مع ما تجلبه له من أمور سيئة وأمور مزعجة. نعم. صلى الله عليه. وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إيه أحسن الله إليك.